بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة دمعة تائب. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم لتوبة صدوق نصوح في هذا الشهر المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، جاء رجل من بني إسرائيل أيها الأحبة في الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا من بني إسرائيل قد أسرف على نفسه في المعاصي وقتل 99 نفسا. اليوم يا إخواني في الله والعياذ بالله، لو إنسان آذى أخاه بشيء بسيط يؤنبه ضميره، يتضايق، يا عمي أنا أذيت فلان، جرحته، ضربته، أذيته، لا يستطيع أن يستريح حتى يستسمح منه. هذا مش أذى، ولا قتل إنسان، ولا قتل اثنان، ولا عشرة. تخيل معي إنسان قتل 99 نفس، أراق دم 99 نفسا. اليوم يا إخواني في الله، كثير من الناس إذا رأوا إنسان زاد بالمعاصي يقول لك فلان خلاص هذا يتوب؟ مستحيل، هذا على النار قطعا. تسرع في الحكم على الناس. هذا الرجل عم بيخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، مع كل اللي عمله اللي هو أعظم أنواع الكبائر قتل النفس، عشان هيك كفارة شرب الخمر والزنا وغير ذلك لا تبلغ درجة القتل، ولكن قتل النفس القصاص به القتل، النفس بالنفس. إذا نفس، طب كيف إذا 99 نفس، أعظم أنواع الكبائر، رغم كل هذه الذنوب ولكن وجد في قلبه ميل للتوبة؟ يعني ممكن؟ يعني ما تسكر باب التوبة؟ يعني ما تعتقد في قلبك على أحد أنه لن يتوب؟ لا تظن لأحد مهما بلغت ذنوبه أنه لن يتوب، فلا تدري، لعل الله جل جلاله يحدث بعد ذلك أمرا. شعر بالحنين للتوبة لأنه في راحة. وعظن يا أخي، إياك أن تظن أيها الأخ الحبيب أنه يمكن لعاص أن يستريح، إياك أن تظن أنه يمكن لواقع في الكبائر أن يشعر بالراحة، ولكن من يوفقه الله جل جلاله للبحث عن طريق الراحة هو الموفق، ومن لم يبحث عنها فهو المحروم. فبدأ برحلة البحث، فسأل عن أعلم أهل الأرض. هذه مش فتوى عادية، هذا أمر يحتاج لفتوى مهمة كبيرة متعلقة بموضوع قتل 99 نفس. فدل على راهب. مين الراهب يا أخواني في الله؟ الراهب هو المتعبد، طيب، خاف الله وبيبكي في الليل وصائم في النهار قائم في الليل ويذكر الله وداعي إلى الله، ممتاز، هؤلاء من أهل الله. ولكن عند الفتاوى مش مين مكان بيفتي، دل على راهب. مش أي حد من أهل المساجد بشوفه بيسأله شو الحكم الفلاني وبيجاوبني وخلاص مش الحال، لا، هذه البضاعة لها أهلها، بضاعة الفتوى لها أهل العلم الربانيين، هم من يسألون عن الفتاوى. راح عند الراهب، الراهب عنده عاطفة الدين، قال له أنا رجل قتلت كذا وكذا، إلي توبة؟ نظر فيه متضايق، غيران على الدين، بس غيرته على الدين ما بتدفعه ليفتي بدون علم، ممنوع. غيران على الدين بتقول الله أعلم، اسأل أهل العلم، اسأل أهل الفتوى، أنا صح عابد وبصلي وبختم القرآن ويمكن بعمل أعمال عجيبة في الدين، بس ما إلي بموضوع الفتاوى، موضوع الفتاوى عند أهل العلم. لم يقل هذا، بل قال ليس لك توبة. 99 نفس، الله أكبر، ما إلك توبة؟ قال له ما إلي توبة يا عمي. هي ليش 99؟ خلينا نكملون على 100. فذهب إليه فقتله، فأصبح قاتلا 100 نفس. ارتاح؟ مرتاح. خرج يبحث ويسأل، بدي توب، أريد أن أتوب، لا أستطيع أن أبقى هنالك، شيء على قلبي، على صدري ضيق في النفس، هذا الضيق أريد أن أنزعه لأبحث لأجد أذوق طعم الراحة. فدل على عالم، قالوا له أنت مسألتك ما بحل إلا العالم. فذهب إلى رجل من علماء بني إسرائيل وجلس بين يديه وقال له لقد قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ فأجاب إجابة ربانية قرآنية نبوية، إجابة متعلقة بأجوبة القرآن، كما في القرآن الكريم وفي الكتب السماوية كلها ربنا جل جلاله فتح باب التوبة للمذنبين والمسرفين، فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ مين؟ والله لو كل أهل الأرض وقفوا بينك وبين باب التوبة لن يستطيعوا أن يمنعوك عن ولوج ودخول هذا الباب. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فرح. فقال له العالم، لأن العالم الرباني أيها الحبة في الله ليس مقصوده فقط أن يفتي الناس حلال وحرام، لا لا لا، إنما يريد أن يأخذ بيد التائب إلى الله ويدله على الطريق المستقيم الذي يوصله إلى الله. فقال لكن اذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها أقوام يعبدون الله. شو يعني الكلام يا إخواني؟ يعني يا حبيبي البيئة اللي أنت قاعد فيها هذه بيئة فساد، لو تبت الآن إذا رجعت للبيئة اللي كنت فيها حترجع للقتل. كم من شاب جاء للمسجد، تاب إلى الله، تحرك في سبيل الله، جلس في مجالس العلم والإيمان، لكنه ما إن خرج من المسجد إلا عاد لصحبة السوء، هذه الصحبة التي تمنعه عن الإيمان وبيئة الإيمان، فبدأ يتراجع ويتراجع ويتراجع حتى عاد لما كان عليه. لذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك، واصبر نفسك مع مين؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله العفو والعافية. إلزم أهل الإيمان، إلزم غرزهم، حافظ على مجالسهم، ابق معهم حتى تبقى في بيئة الإيمان. سمع كلامه ثم مضى، لسه ما عمل ولا عمل، لسه ما صلى ولا صام ولا ذكر ولا دعا ولا بكى، بس حط إجره وضع قدمه على طريق التوبة، في الطريق مات. طيب اليوم لسه ما تاب، لسه ما عمل أعمال، شو بنعمل، جنة ولا نار؟ قال فجاءت ملائكة العذاب وجاءت ملائكة الرحمة، هؤلاء يريدون أن يأخذوا روحه وهؤلاء يريدون أن يقبضوا روحه، فاختلفوا، من يقبض روحه، ملائكة العذاب ولا ملائكة الرحمة؟ فاختصموا. فأرسل الله جل جلاله ملكا فقال لملائكة العذاب وملائكة الرحمة قيسوا الطريق، فإن كان أقرب إلى أرضه، أرض المعاصي، فتقبضه ملائكة العذاب. وإن كان أقرب لأرض التوبة، الأرض اللي مهاجر إلى الله فيها، تقبضه ملائكة الرحمة. فتدخل الملك، تدخل الملك من أجل مين؟ من أجل إنسان كان يصلي ويصوم ويبكي ويعبد ويتصدق. تدخل الملك جل جلاله من أجل قاتل لمئة نفس. نعم، إنها التوبة. التائب حبيب الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بس يا شيخ، قاتل مئة نفس، لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر، روح البحر وشوف الموج بس يتقلب، وشوف الرغوة وفقاقيع المياه التي تكون على وجه الماء، لو كانت ذنوبك مثل هذا الزبد لغفرها الله جل جلاله. فتدخل الملك وقال للأرض: يا أرض اقتربي، أرض الرحمة اقتربت، ويا أرض تباعدي، أرض العذاب تباعدت. فقاسوا المسافات فوجدوه أقرب لأرض الرحمة، فنزعت روحه من قبل ملائكة الرحمة وهو من أهل الجنان. ماذا فعل؟ فقط صدق وغير وبدل وعزم واجتهد وضحى وقدم ومشى في طريق التوبة. هل قد بدأت؟ ها قد مضت العشر الأوائل من رمضان ونحن في العشر الثانية أيها الحبيب التائب. هل غيرت؟ هل غيرت الصحبة؟ هل غيرت البيئة؟ هل بدأت بالتحرك لبيئة الإيمان والبحث عن صحبة الإيمان؟ ابدأ، فما إن بدأت للبحث عنهم حتى يقبلك الله جل جلاله ويجعلك في عداد التائبين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.